وقيضنا لهم قرناء غدنيو جول دندي تل فزينوا لهم ما بين أيديهم ولنا تني نديروك كل من بينات ولا وما خلفهم أن من بيكم له وحق عليهم القول يانكان كتوكم ونات هكيا نمول ما في أمم قد خلت من قبلهم كترمان تولكونو من تنبت جنن اتولبنا له يانكان كتو هكيا تولما نامن هكيا تنمول ما ولنياما من الجن والإنس كبجين ولتو أنمول إنهم كانوا خاسرين كتو اتولك تكسر مولتي وقال الذين كفروا تمومنا عليك القرآن جندك لكن مول من كافريات ولكن ينفكو لا تسمعوا لهذا القرآن هل كان إلا مين القرآن ولا والغو فيه نين القرآن بكرنا التليتلونك عليكوك من ساتنا موكان إلا ميوالا لعلكم تغلبون دو بيجي فألسناك نور لاتي القرآن كرنا لا دو بيجي فألسك كلا نولاتي على كلا رياسي تينا مولسدا القرآن ميوالا فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا مول من كافريات بين الليان كان قتد من دين ولا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون أندن بني جول فين جومالي ترنن إك من بارا ذلك جزاء أعداء الله ولم ألا جول جوتي النار دنبالم لهم فيها دار الخلد داما سوبي ودنباكنو جزاء بما كانوا بآياتنا يجهدون نم جولتي اترنن كانت ألا آي الكرية من سابو كمل وقال الذين كفروا من كافريات ولنات ينف عليكو ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس إك عليكم تلجيرن دبان فمول مني ينفلن دي جينو لتو أنم مولتو مول مني ينفلن دي أنم جينو مني ينفلن دي الكيام اللمو كافر الكافو عليكو إسن تلجيرن دي ولا نجعلهما تحت أقدامنا نسنا ولكن سنو ليدوم له يانكن كتو من بكيرن أسفليت الله ليكونا من الأسفلين ينكم تلسك دوما لنقولتي إن الذين قالوا ربنا الله مول منك على المماريوت ثم استقاموا وقولا إنا تلوكو تلندنكم تتنزل عليهم الملائكة ملائكة الكجي ولكن ألا تخافوا ولا تحزنوا الكانا سلن الكانا سنو وأبشروا بالجنة السيو أرجانا التي أرجانو من كنتم توعدون إك الله أرجانو من ننو ننتمو من ننمول ببولا دنيا ملايكو لك ننفوي إكا فويك ونحن أولياؤكم في الحياة الدنيا نتلو مالدين نيو لتبيرين ألبين دنيا بل وكون وفي الآخرة الآخرة فنم بكلا لدين نيو تلنين ألبتر لكوك لنن ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم andun arjana de kule baliye je lakhira de kule baliye je miyalunko waldiyata alinniyoliye walakum fiha ma tad'un alkamiyum min kili wal baliye je alsulata miyumin albusatul jele nuzulam min ghafurir rahim ninnum jiyad lati jinyati kabo kafar la ba manso bala bala fala ba manso waman ahsanu qawlan mimman da'a ila allah مولا كموتي ني نيالا كتم بي مولا مي كليرو كي كانا على كان وعمل صالحا انا تكوني ماك وقال انني من المسلمين اكو انت دي مي مسلم ولا كونو ولا تستوي الحسنه ولا السيئه كوني ما نينكو جاوتي كانن نانو ادفع بالتي هي احسن من نيات واتي واتي سنيرون ديروك ولا دورون فاذا الذي بينك وبينه عداوه وباتن جويا بين مؤمن تيميسا ياناتك أنه ولي حبيم أي كي تيروتي من تيريا بشتياري لكنك وما يلقاها إلا الذين صبروا موبك ينكو نوف مول منه صبرته وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم موبك ينكو تا فمومي يالونكو نيباسو تلالومو وإما ينزغنك من الشيطان نزغ ويسوا سارو سيستونو نياو نيا شيطان لكرولا ننت مؤمن الشيطان يينين دي اي ويسوا فاستعذ بالله استنكونين علله انه اسالون على دي هو السميع العليم اتلم ورلابات املوناتي ومن اياته الليل والنهار سوتو ننت لبلوم علل تاما سيدولتي والشمس والقمر tilonin karo fanan imu alala tama seti kaitandi ko alamu nur lalti ko mu mebe la katunyun be mala dafe ngolati la tasjudu lishamsi alkana sun kasjudu tiloye wala lilqamar alkana sujudu karo fanan ye wasjudu lillah alsa sujudu alayhi alladhi man sum min khalaqahunna atele nyimfe ngoluda in kuntum iyyahu ta'budun nin alkitati alabatulati فإن استكبروا برنم مولي فمورا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل ملائكو نين على لجني مالو دي ولبي على بولي اندي بي على توسني اندلا سوتو لو النهار ان انتلبلو وهم لا يسأمون على وجني مالو ولبك ابيك سليا اندي بك نوما على باتو لاي باكن واتو واتي ومن آياته انك ترى الارض خاشعة nimmu ati alalata ma sero doti se banko jabe jarin fa idha anzalna alayha alma' ninti alanga jiyo jindi banko nyinkan tazzati warabat banko nyin se mamman ayfunu innal ladhi ahyaha la muhyi almauta mansumi banko kende andi atela mufurelu kende andi lati innahu ala kulli shay'in qadir ati alamukumu mebe kanno lalati إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا مول منك بلنت ألا آيولا إكنت ألا آيول تينا إمن ننت ألا أفمن يلقى في النار خير أم من ياتي آمنا يوم القيامة من مومن إبا فيل دمباك ولكير ما ياتبا ولا مومن كيسما بنال سن القيامة اعملوا ما شئتم من ديا تالية وتؤلو بار إنه بما تعملون بصير كاتوالك من بار ألم وجلالتي إن الذين كفروا بالذكر مول من كافريات فين كندروا لما جاءهم كبير أناتيكا وإنه لكتاب عزيز انت ألكالتكو كتاب لمية لنكو كتاب بنيار بالمو لا يأتيه الباطل من بين يديه باترو بكنا ناتل ولا من خلفه أبكنا يكوم لتنزيل من حكيم حميد جندر فن مكبوكيتي لا بامنسويات تبا منسو ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إذا كما فليتكي لا يفو يمن يغوفو كي لا ريامو ليمن نات جنني تكي لا بناله إن ربك لذو مغفرة إسالن إماري مكفر لا بالتي وذو إقاب أليم أنو ينكن كتبات يولم من بد من دين ولو جعلناه قرآنا أعجميا نينين القرآن تانعك كان كتن لممن كأراب كمتي لقالوا تندن مول بنين فلق لولا فصلت آياته من آياتنا كتاب ين آيات فرنفن سلن أعجمي من القرآن سكي كم كتن تيو عربيج النبي يمو من نات القرآن ينفي علي أجند من كم ويك عربوتي قل وطاف موليكو هو للذين آمنوا هدى كان دولم القرآن ينتي مولي من الإيمانيات وشفاء أندو انجار رغ لمات فنن كندي اندر رغ لمات فنن والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى من مليمانيا ولتلول تكندم لبي ولا عندهم القرآن بفنكين تيار ولا لولبك القرآن فهمنو يبقى جنو أولئك ومولده ينادون من مكان بعيد يبولك إلا دينكرا جنة ولقد آتينا موسى الكتاب انت ألك التكوى كتابه دي موسى لله فاختلف فيه مولنا توالي وكتابه لقوته ولولا كلمة سبقت من ربك نياتركم كن من ساوان دروك ماري لكرولا ك kwate la mulu yang kan katibete kila ngin dunia kono abetula jele fosini alkiyama la qudiya bainahum tendun kitiyo tetetema wa innahum la fi shakkin minhu murib itulbe sikoleto andi bekerkering ngin alkiyama la kuwoto anin kila la kuwoto man amila salihan fali nafsi momo ni kunyi malika yake fangole wa man asaa fa alayha nimmi ya jawma ke fanan atoro be lalay fangole kan wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid imari manke tonyir lati jongolien